أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول: شيخنا الله يحفظكم، نحن إخوة من المالديف. كيف؟ يقول: نحن إخوة من المالديف. نعم. ونحبكم في الله. أحبكم الذي أحببتمونا من أجله. يقول: شيخنا عندنا كثير ممن تخرج من الجامعة ونراهم يتظاهرون على الحكام ويخرجون عليهم وهم يقرون أنهم ولاة أمر. وأيضا ولاة أمر؟ نعم. نعم. وأيضا في كل انتخاب يشجعون الناس بالتصويت على أن ينضموا إليهم. نسألكم عن قولكم لهؤلاء حتى يتبين للإخوة السلفية الجدد، بارك الله فيكم، علما أن بعض السلفية الجدد من هؤلاء لهم علاقة بهؤلاء العصاء وكذا، بهؤلاء الحكام لعله يقصد. أولا، هؤلاء جمعوا بين متناقضات، بين السنة وبدعة، والله أعلم بما يغلب عليهم، لكن يخشى عليهم تجرفهم والبدعة، فالمظاهرات بدعة. نعم. وكونهم يرشحون، يعني يدعون الناس إلى ترشيحهم، هذا خطأ. نعم. وقد أسلفت كثيرا أن الانتخابات بدعة ليست من شرعنا، وإنما نحن نتعامل معها حسب الضرورة. وأزيد هنا أقول: لا يحق لشخص أن يرشح نفسه منتخبا، لكن إذا رشحه إخوانه رأوا فيه القدرة والحرص على منفعة أهل الإسلام فأرأى أن يقبل. قال صلى الله عليه وسلم: يا عبد الرحمن، لا تسأل الإمارة، فإنك إن أوتيتها عن مسألة وكلت إليها، وإن أوتيتها عن غير مسألة أعانك الله إليها عليها. فهذا الشخص الذي يرشح نفسه ويقول: أنا رئيس الدولة، أنا رئيس الوزراء، أنا كذا، رشح نفسه، هذا لا يعان، هذا نص نبينا صلى الله عليه وسلم. أما شخص يرشح إخوانه لما يرون فيه كما أسلفنا من المقومات الجيدة والصفات الحميدة، فهذا أرى أن يقبل. نعم. وهو معان إن شاء الله تعالى إن فاز في الانتخابات. نعم. يقول: أحسن الله إليكم، ما نصيحتكم لمن لهم علاقة بهؤلاء الذين يخرجون؟ أرى أن يفاصلوهم. نعم. يتركونهم وينضموا إلى أخوانهم. وأعرف أخانا محمد بن حسن، يعني حتى الساعة لم أعلم عنه إلا خيرا، وهو دائما على اتصال بنا وعلى اتصال ببعض طلابنا مثل الشيخ عبد الإله وغيره، هو على اتصال ولله الحمد بنا. نعم. أبو أنس، هو كنيته أبو أنس، لكن أنا ما استعمل الكنية إلا قليلا، إذا عرفت الاسم استعملت الكنية، إذا ما عرفت الاسم لا.